نبی النبي الله الله يا مولانا يبقى عليك يا استاذ اللهم صل عليه جمال النبي. ربنا يقويك يا مولانا يا رب. صل على النبي. عليك يا رب. لا بركه يا جمال النبي. عن الحاج محمد. مالك عليه والله إن الله يسمع. والله نعم يا عم الله يصلح حالك الله يفتح عليك يا رب. Thank you. القضية. لا إلا الله. إيه كمان يا مولاي. لا حد. الله أكبر. الله يا أستاذ. ليجزيهم Thank you. الله الله الله يفتح عليك يا رب. الله يا رب. عليك يا مولانا اللهم صل على النبي. عليك يا ابو احمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مدد يا رب. مدد يا Amen. الله الله اللهم صل على النبي عليك يا رب يخلق